أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبحني الله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل عظيم. يسبحني الله ما في السماء الحمار يحمل أسفارا والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Yeah. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر خير الله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه